بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 36 بعد 100 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: هل كان رمي الشياطين بالشهب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والجواب عن ذلك: قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، قال رحمه الله: الرمي بالشهب كان قبل المبعث. الرمي بالشهب، كانت الجن ترمى بالشهب حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره من طريق معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه، هؤلاء النفر قال عبد الرزاق من الأنصار، قال: فرمي بنجم عظيم فاستنار. معروف هذه الشهب التي يرمى بها الشياطين. قال: رمي بنجم عظيم فاستنار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ وهذا هو الشاهد، إذن كانت هذه في الجاهلية، لكن هو يستفصل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما كنتم تقولون في هذه الشهب؟ قالوا: كنا نقول لعله يولد عظيم أو يموت عظيم. قالوا هكذا، قالوا كان الاعتقاد في الجاهلية أنه إذا رمي بهذه الشهب يقولون ولد عظيم أو سيموت عظيم. قال: قلت للزهري: كان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش. في هذه الرواية بيان غير الذي ذكرناه في الدرس الماضي في رواية البخاري، هنا بيان كيف يكون استماع الملائكة للوحي من الله سبحانه وتعالى. قال: إذا قضى الله أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا. ومسترق السمع هم يسترقون السمع من السماء الدنيا. قال: ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، ويخبر أهل كل سماء سماء، حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، يعني كل أهل السماء يخبرون الذين يلونهم بماذا أوحى الله سبحانه وتعالى بالأمر. قال: ويخطف الجن السمع، يختطفون بعض الكلمات التي يسمعونها من الملائكة، فيرمون بالشهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما جاءوا به على وجهه فهو حق، يعني مما سمعوا، ولكنهم يطرفون فيه ويزيدون. الحديث رواه الإمام أحمد. وفي هذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان لنا في هذا الحديث أن الرمي بالشهب كان موجودا في الجاهلية، ولكنه تكاثف بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك حماية من الله سبحانه وتعالى حتى لا يلتبس كلام الكهان بالوحي. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الشهب وكثفها على هؤلاء الجن الذين يسترقون السمع. ثم بعد البعثة هل رجعت الأمور إلى ما كانت إليه؟ أقوال أهل العلم في ذلك أن أحوال استراق السمع ثلاثة، كما قال ذلك الشيخ صالح آل الشيخ في التمهيد في شرح كتاب التوحيد صفحة 318. قال: أحوال استراق السمع ثلاثة. أولا قبل البعثة، وكان كثيرا جدا، كان استراق السمع كثيرا جدا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني بعد البعثة، قال: لم يحصل استراق من الجن، وإن حصل فهو نادر في غير وحي الله بكتابه لنبيه. إذن عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالملائكة أكثر، فلم يحصل استراق من الجن، كلما حاول الجن استراق السمع يرمون بالشهب، وإن حصل فيكون ذلك نادرا في غير وحي الله بكتابه لنبيه، كما قلنا فإن ذلك الوحي يوحيه الله سبحانه وتعالى إلى جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو ينزل به إلى الرسل، إلى أنبياء الله ورسله. فالله سبحانه وتعالى يوحي بالوحي إلى جبريل، وجبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يتم فيه استراق السمع. ثم الثالث، الحال الثالث بعد البعثة، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رجع استراق السمع أيضا، ولكنه ليس بالكثرة التي كانت قبل ذلك، لأن السماء حرست وملئت حرسا شديدا وشهبا، يعني رجع استراق السمع ولكن ليس كما كان في الجاهلية. وهناك فتوى للشيخ يحيى الحجوري حفظه الله في ذلك، فقال: فقد أجاب عن سؤال قيل له: ما الجمع بين الأحاديث التي فيها أن الشياطين يسترقون السمع من السماء بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الآيات التي فيها أنهم محجوبون عن السمع، كقوله تعالى: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وقوله: إنهم عن السمع لمعزولون؟ فأجاب حفظه الله قال: لا إشكال، فكانوا يقعدون ولا يرجمون، هذا في الجاهلية إلا في النادر يكون الرجم. قال: فكانوا يقعدون كما قال الله: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ولا يرجمون، ثم رجموا بعد بدليل قوله: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني كانوا في البداية الرمي لهم قليل، وأما بعد البعثة فأصبح من يستمع منهم يجد له شهابا رصدا. قال الشيخ: فهم لا زالوا يحاولون الاستراق، غير أنهم لا يقدرون على ذلك ويرجمون، وما قد يحصل منهم يكون مخلوطا أكثره بالباطل. انتهى. فخلاصة الكلام أنه استراق السمع ومسألة الرمي بالشهب، هذه الثلاثة الأحوال لها، أنه كان في الجاهلية موجودا وكانت ترمى الشياطين بالشهب، لكن كان ذلك بشكل قليل، ثم لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم زاد ذلك، حرست السماء، وأصبح كل من حاول أن يسترق من الجن يعني يسلط الله عليه هذا الشهاب يرصده ويحرقه إلا في النادر. وبعد ذلك رجعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رجع استراق السمع، لكن ليس بالكثرة التي كانت قبل ذلك. فهذا هو الجمع بين هذه الأدلة جميعا. والسؤال الثاني: هل قوله فيكذب معها 100 كذبة يدل على سبيل التحديد؟ هل هو يلزم أنها فقط 100 كذبة أو أنه أراد المبالغة؟ الجواب كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، قال الأقرب أنه ليس على سبيل التحديد، إنما المراد المبالغة، فقد يكذب يعني أكثر من 100 كذبة، وقد يكذب أنقص من ذلك، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في أنهم يكذبون ويزيدون في الكذبات مقابل أن يمرروا هذه الكلمة الحق التي سمعوها من السماء. وهذا هو ما يتعلق بمسألة استراق السمع. ويبقى سؤال أخير ما يعني في هذا الباب، في باب استراق السمع: ما الفرق بين الشهاب والنجم؟ الشهاب والنجم، قال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في القول المفيد: الشهاب جزء منفصل من النجوم، ثاقب قوي ينفذ فيما يصطدم به. قال العلماء في تفسير قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. انظروا هذه الآية، يعني زينا السماء الدنيا بمصابيح وهي هذه النجوم. قال الله: وجعلناها رجوما للشياطين. قال: أي جعلنا شهابها الذي ينطلق منها. فهذا من باب عودة الضمير إلى الجزء لا إلى الكل. فهذه الشهب نيازك تنطلق من النجوم، فمعناها أن النجم كبير، وتخرج يخرج من هذه النجوم نيازك وشهب تتبع هذه الشياطين وترمى بها. قال رحمه الله: قال وهي كما قال أهل الفلك تنزل إلى الأرض وقد تحدث تصدعا فيها، أما النجم فلو وصل إلى الأرض لأحرقها، النجم نفسه لو يصل إلى الأرض لأحرقها. ولهذا يكون المراد بقوله تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين، أي هذه الشهب التي تخرج من هذه النجوم. فالنجم كبير وتخرج منه هذه الشهب وهذه النيازك، وربما وقعت في الأرض فعلا، ربما وقعت هذه النيازك في الأرض وأحرقت شيئا أو أحدثت فيها تصدعا، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. أما النجم لو وقع ربما أحرق الأرض جميعا. فالنجم أكبر وأعظم، والشهاب جزء من النجم، الشهاب جزء منفصل من النجم، وهذا الشهاب يكون ثاقبا قويا ينفذ فيما يصطدم به. فهذا هو الفرق بين الشهاب والنجم، وهذا من باب الفائدة التي ذكرها أهل العلم في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.